يقول الإمام رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل يتكلم فيه الإمام رحمه الله عن حجية السنة، على أن السنة كما أننا إذا أردنا أن نحكم في مسألة فنقول فيها قال الله عز وجل كذا، أصبح هذا القول حجة لأنه كلام الله. فالإمام أحمد يقول أيضا: والحجة عندنا أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يؤكد على حجية السنة وأننا في حاجة إلى السنة، فقال: والسنة عندنا تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. الإمام أحمد هنا عايز يقول لنا أن العلاقة بين القرآن والسنة مهمة جدا. إزاي العلاقة بين القرآن والسنة مهمة جدا؟ العلاقة بين القرآن والسنة، لا نستطيع فهم القرآن من غير سنة، وذلك من خلال عدة علاقات. ثم قال رحمه الله: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هنا العالم الإمام أحمد رحمه الله بيقول ما ينفعش الإنسان منا يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس اللي هو بيقيسه في عقله، وإلا هيؤدي هذا القياس إلى رد الكتاب والسنة. ومش القياس هنا معناه القياس بتاع علم أصول الفقه، لا، القياس هنا إن أنا أقيس شيء على شيء لرد الدليل.